في دكتور عيسى عبدو، انا بعرف في دكتور عيسى عبدو يمكن سمعت هذا اللي عمل اول بنك اسلامي في دبي، هذا نماذج مصري. الله يرحمه. نعم هذا يعني تكلم في مره وانا كنت سمعت يعني قال انا عملت هذا البنك وجلست 13 شهر وانا اعمل في فكره بنك اسلامي وعمل في دبي ونجح هذا البنك، الا انه بعد ما هو عمل اتصالاته مع الاخرين ومع البنوك الاخرى سواء العالميه يعني فعلا نجحت وتعاملت مع هذه البنوك على اساس اسلامي مش على اساس يعني غير اسلامي. بدات يعني حتى الكلام اللي سمعته انا انه شخصيا الجماعه هناك وجدوا انه اخذ الصوره كلها ف يعني استغنى عنه وجاء الى السعوديه طبعا بعد وحكى هذا الكلام يعني. بعدين هم بعد هو كان عنده اراء كثير في وضع مثلا التبرعات حصلت في البنك وكيف تسير البنك، هو بعد ما طلع من عندهم هم غير حاجات كثير، لكن هو قال انا وضعت الاسلوب السليم الصحيح للبنك الاسلامي في دبي وهم طبعا غيروا بعده، وقال انا جلست 13 شهر عمل هذا. ما رايك يعني والله انا ما عندي هذا عندي عيني البنك الاسلامي اللي وضعه عيسى ما عندي بعدين نحن بهمنا هذا الواقع المؤلم اليوم اما شو قدموا وشو حوروا الاخرون مش هذا المهم ان الواقع اليوم في معاملات ربويه تمشي بحكم انه بنك اسلامي. أشهد الله أكبر لا إله إلا الله. صلاة القائمة تراسو الحديث